رضعت من خالتي دون أن يرضى معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان رضاع الحولين وأنت صغير لم تفطن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تولد لها، أما إذا كان يجرب ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد من لبن، لأن درت عليك لبن وأنت في الحولين بعد فطنت 5 رضعات إذا أكثر تولد لها وأخلي أولادها الكبار والصغار بهذا الشرط، أن تكون صغيرا لم تفطن وأن تكون رضعات 5 رضعات ويكون لبن صحيح، يكون مزدرى بماء لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع لا يكون رضع، إذا درت عليه لبنا صحيحا فقط أم له. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.